مكانة سيدنا أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا نلاحظ ذلك. لم يختر المصطفى صلى الله عليه وسلم رفيقا له في هذه الرحلة المتميزة إلا أبا بكر. أليس في هذا ما يدل على مكانة أبي بكر عند رسول الله؟ ثم ألا يدل هذا على مكانة أبي بكر عند رب العالمين؟ لا شك في هذا ولا ريب. وإذا عرفنا ذلك فمن ذا الذي يدرك هذه الحقيقة ثم لا يفيض قلبه حبا لأبي بكر رضي الله عنه؟ من أحب إنسانا أحب من يلوذ به، من أحب الله أحب رسول الله، شيء طبيعي، ومن أحب رسول الله أحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن من يكره أبا بكر رضي الله عنه أو من قد أحبه رسول الله أشهد أنه لا يحب رسول الله، شيء طبيعي.